يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا وتجتمع على معنى واحد، هو أن من كانت الدنيا مراده لها يعمل وهي غاية كدحه لم يكن في الآخرة له في الآخرة نصيب، ومن كانت الآخرة مراده ولها عملها عمله وهي غاية وسعي فهي له. بقي أن قال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة؟ فإنه داخل تحت الإرادتين، حكم الإرادتين، فبأيهما يلحق؟ سؤال. قيل: من ها هنا نشأ الإشكال، وظن من ظن من المفسرين أن الآية في حق الكافر، فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة، وهذا غير لازم طردا ولا عكسا. واضح إخواني؟ لا طردا ولا عكسا، فإن بعض الكفار قد يريد الآخرة وبعض المسلمين قد لا يكون، وبعض الكفار وإخواني قد لا يكون وبعض الكفار قد لا يكون وبعض الكفار يا إخواني يعني وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنيا. الله تعالى قد علق السعادة بإرادة الآخرة والشقاوة بإرادة الدنيا، فإذا تجردت الإرادتان تجرد موجبهما ومقتضاهما، وإن اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والبر والفجور والطاعة والمعصية والإيمان والشرك في العبد. وقال تعالى: وقد قال تعالى لخير الخلق، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الصحابة رضي الله عليهم. وهذا خطاب للذين شهدوا معه الواقعة ولم يكن فيهم منافق. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: ما شعرت أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية. والذين أرادوا في هذه الآية هم الذين أخلوا مراكزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم بحفظه، وهم من خيار المسلمين. ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المراكز والإقبال على كسب الغنائم، بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلها، فهذه الإرادة لون وإرادة هؤلاء لون. وهنا أمر يجب التنبه له، وها هنا أمر يجب التنبه له، وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله ولقائه أبدا. فإن الإيمان بالله والدار الآخرة يستلزم إرادة العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة بأعماله، فحيث كان مراده بها الدنيا فهذا لا يجامع الإيمان أبدا، وإن جامع الإقرار والعلم فالإيمان وراء ذلك. فالإقرار والمعرفة حاصل لمن شهد سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة كفرعون وقوم ثمود واليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوه كما عرفوا أبناءهم وهم من أكثر الخلق. فإرادة الدنيا بالأعمال قد تجامع هذه المعرفة والعلم، ولكن الإيمان الذي وراء ذلك لابد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار الآخرة، والله المستعان. ثم ما زلنا مع الباب 21 والفصل الثالث، يعني فصل جديد والفصل الثالث. يقول الإمام فيه، يعني يقول الإمام فيه: والمقصود أنه سبحانه وتعالى جعل الغنى والفقر أنه سبحانه وتعالى جعل الغنى والإيه وال جعل الغنى والفقر ابتلاء وامتحانا للشكر والصبر والصدق والكذب والإخلاص والشرك. يعني واضح الغنى والفقر ابتلاء وامتحانا للشكر والصبر والصدق والكذب والإخلاص والشرك. قال تعالى ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فإخواني الكرام فجعل الدنيا عرضا عاجلا ومتاع غرور، وجعل الآخرة دار جزاء وثواب، وحف الدنيا بالشهوات وزينها بها، كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فأخبر سبحانه أن هذه الدنيا، أن هذا الذي زيان به الدنيا من ملاذها وشهواتها وما هو غاية أمان طلابها ومؤثريها على الآخرة، وهي سبعة أشياء. واضح النساء التي هن أعم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة. اثنين والبنين الذين بهم جمال الرجل وفخره وكثرته وعزه. ثلاثة والذهب والفضة، الذهب إخواني والذهب والفضة، الذهب والفضة اللذين هم مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعها. أربعة والخيل المسومة التي هي عز أصحابها وفخرهم وحصونهم وآلة قهرهم لأعدائهم في طلبهم وهربهم. خمسة إخواني والأنعام، يعني واضح التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثاثهم وأمتعتهم وغير ذلك من مصالحهم. واضح. ثم والحرث يا إخواني الكرام، هنا كما قال زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. واضح. والخيل المسومة، واضح. والأنعام والإيه والحرف، ذلك متاع الحياة الدنيا. واضح إخواني. يبقى هنا النساء البنين والذهب والفضة، يعني واضح الذهب يا إخواني والإيه الذهب والإيه الذهب والفضة إخواني الكرام، الذهب والفضة واضح. والخيل المسومة والحرث، سبع الحرث الذي هو مادة قوتهم وقوة أنعامهم ودوابهم وفاكهتهم إخوان الكرام وأدويتهم وغير ذلك. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك كله إخوان الكرام متاع الحياة الدنيا، يعني ثم شوق عباده إلى متاع الآخرة. وأعلمهم أنه خير من هذا المتاع وأبقى. هذا المتاع، متاع الحياة الدنيا الذي فيه التنافس والتضارب والتزاحم والمؤامرات والتخطيط والترتيب يا إخواني، وهذا يقول وهذا يعيد وهذا يتكلم وهذا يسكت، ويعني كلها حرب عشان إيه في الآخر؟ متاع الحياة الدنيا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك كله متاع الحياة الدنيا، ثم شوق عباده إلى متاع الآخرة. يعني هذا، يعني إذا كنت أنت نفسك تعيش حياة طيبة خليك في الآخرة، أنت زعلان ليه؟ وأنت عايش وبتاكل وبتشرب وبتنام وبتلبس، أنت عايز إيه بالظبط؟ وأعلمه أنه خير من هذا المتاع وأبقى. فقال قل أنبئكم بخير من ذلكم، الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يعني ما هو مش انت مش مقتنع؟ يعني انت مقتنع ب ب ب بهذا التراب؟ يعني واضح. ثم ذكر سبحانه وتعالى من يستحق هذا المتاع ومن هم أهله الذين هم أولى به، فقال الذين قالوا، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يعني دي صفات يا إخواني الكرام، هم دي صفات من يعني صفات هؤلاء القوم، يعني صفات هؤلاء القوم يعني اللي هم من قل أنبئكم بخير من ذلك، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، صابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أما هذه هي الصفات، صفات الايه صفات المؤمنين، يعني واضح. صفات أهل السياسة، المفروض يكون السياسة اللي ينتموا لحزب النور المفروض يكونوا كده، يكونوا صابرين وصادقين وقانتين ومنفقين ومستغفرين بالأسحار. فأخبر سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام الباحثين عن العز الآخرة، يعني والباحثين عن عز الدنيا، فأخبر سبحانه وتعالى ما أعده لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع الدنيا، وهو نوعان، ثواب يتمتعون به وأكبر منه وهو رضوانه عليهم. وقال تعالى كلام مباشر، يعني اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ودينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، كله في الآخر حيبقى حطام. فأخبر سبحانه أيها الإخوة الكرام عن حقيقة الدنيا، فأخبر سبحانه وتعالى عن حقيقة الدنيا، يعني الناس لما يكون انت بخلد في الدنيا، يعني انت ولا في دماغك ان في آخرة ولا فيه موت، لا ده في يعني اكن احنا خلقنا للدنيا والدنيا خلقت لنا لنعيش فيها الى الابد، يعني وخلاص بقى انت عايز ايه؟ انت مش مدرك المسألة؟ ما تسمع كلام ربنا يا راجل. يعني اعلموا ان الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، عايز صفات السياسيين؟ ادي صفات السياسيين. ها وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال، الصفيين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسعار، يعني ابدول بيقولوا يقول ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد يعني كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فأخبر سبحانه وتعالى عن حقيقة الدنيا، يعني في عن حقيقة الدنيا يا إخواني الكرام، عن حقيقة مين الدنيا، يعني في فتى صغير قدم لي نصيحة، يعني وأنا يعني أقدر تلك النصيحة من هذا الفتى الذي أقدره، فيقول أن يعني وكأنه يقول ذلك أن الحياة مبتدأ والآخرة هي الخبر، الحياة مبتدأ والآخرة هي الخبر، يعني واضح. فالذي ينظر بعين الابتداء البدايات للمبتدأ لن يرى، يعني هيرى فيها الحس يا إخوان الكرام في هذا المبتدأ، ولكن الذي ينظر بعين المآلات سيرى الخبر الحقيقة يا إخواني الكرام. فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهدا لأولي الأبصار، وأنها لعب ولهو تلهو به النفوس وتلعب بها الأبدان، واللعب واللهو إخواني لا حقيقة لهما وإنما هما مشغلة للنفس مضيعة للوقت، الكرة والأفلام والمسلسلات والطعام والشراب والرحلات والبحار وهكذا والشواطئ وغيرها، إنما هي مشغلة للنفس مضيعة للوقت، إنما هي مشغلة للنفس مضيعة للوقت، يقطع بهما الجاهلون العمر فيذهب ضائعا في غير شيء، وفي غير شيء. إخواني الكرام، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنها زينة زينت للعيون والنفوس وللنفوس، فأخذت بالعيون والنفوس استحسانا ومحبة، ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتها ولآثرت عليها الآخرة، ولما أثرتها على الآجل الدائم الذي هو خير وأبقى. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، واضح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. وفي جامع الترمذي من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي صحيح مسلم يا إخواني الكرام من حديث المستور ابن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. وفي الترمذي من حديثه إخوان الكرام المستور، واضح، قال: كنت مع الركب الذي وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ قالوا: ومن هوانها ألقوها يا رسول الله. قال: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وفي الترمذي واضح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، وعالم أو متعلم، والحديثان حسنان. وقال الإمام أحمد: حدثنا هيثم بن خارجة، أنبأنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار البهراني قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين: بحق أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. بحق أقول لكم إن شركم عملا عالم يحب الدنيا فيؤثرها على الآخرة، إنه لو يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثله. وقال الإمام أحمد يعني حدثنا، وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد إخواني الكرام وقال الإمام وقال الإمام أحمد إخواني الكرام وقال الإمام أحمد وقال وقال الإمام أحمد يا إخواني الكرام وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: قال عيسى بن مريم: يا معشر الحواريين، أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟ قالوا: يا روح الله، ومن يقدر على ذلك؟ قال: إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا. وفي كتاب الزهد